مساء الخير من جديد منا لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. اول شيء بحب اشكركم كثير على كل اختباراتكم، كل مشاركاتكم كان على الفيسبوك او حتى مشاركاتكم الشخصيه. عن جد انتم عم تكونوا سبب بركه كثير كبيره لنا نحن. ثاني شيء مثل ما وعدناكم رح نبلش حلقتنا بسكايب. لاقونا توب جينيريك. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا بحاجة شديدة إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك، جازت من فوقي تيارات وأغرقتني يا الضيقة، والعشب التف برأسي، والعشب التف برأسي، والماء عبر إلى نفسي، والماء عبر إلى نفسي. صلى يونان من جوف الحب، أصدرت أمرا أن لا يموت، من جوف الهاوي يا سارة، من جوف الهاوي يا سارة، وبالمراحل سمعت الصوت، وبالمراحل سمعت الصوت. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أميل أذني، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا بحاجة شديدة إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك. يسوع يلجأ في وقت الضعف يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق. So many people, culture, color, narrow minded, don't understand each other. أراك تبحث عني في الليل والنهار. ازاي يا ربي حنانك ميسع كل البشرية لكينا من بعد هالانترودكشن الحلوة حسيت كل بده يحكي. لا لا مش مشكلة تعود عليك تعود علي سوري من غير شرك ومشاني anyway مساء الخير مشاهدينا هولي هن الست كليبات لليوم ومن بعد هالترنيمة الرائعة عن جد ثانك يو نور لأنه هيك رنمناها سوا كتير بتطبق على اليوم تطبق أو تطبق على اليوم على الموضوع اللي عنا إياه اليوم اللي هو عن الصوم والصلاة وأكيد في عنا إشياء تانية تمار بتحب تذكرها لا بس إحنا أكيد مستنين مشاركاتكم وأراءكم على هذا الموضوع لأنه نحن كنا عم نحضر حسنا هو موضوع كتير كبير يمكن فيه له آراء كتير مختلفة فنحن مستنين مسجز أوكي ناطرين أول اتصال على السكايب نحن وعدنا وأكيد بنوفق واقفين يعني بهالطريقة ناطرين المتصل الأول على السكايب بس أكيد كمان عنا كتير إشياء اليوم بالحلقة رح نكون عم نشاركها مع رح يكون عنا اليوم اتصال مع حدا معين رح نتصل بالناس من سوريا يخبرونا عن شيء بضمن موضوع حلقتنا رح يكون عنا فيديوهات كتير حلوة عن الصلاة رح يكون عم نشوفها مع بعض فرح تكون اليوم الحلقة غنية وقوية الله راد ومليانة بركة لحتى نجي لحتى يجي أول اتصال بس حابة شارككم بشي صار الأسبوع الماضي كان في حدا عم يحكي معنا حكى معنا قبل الحلقة الماضية جيمي أنت ذكر ريكا وصلينا لها على الهواء أنت ما لحقتيها عن جد أنا لما قبل البريجينريك لما شكرت كنت عم توجه طبعا إلى بالتحديد ولكل الأشخاص اللي عن جد عم يكونوا عم يشاركونا بإشياء يمكن عم تكون عميقة شوي بحياتهم إشياء يمكن ضعفات معينة عن جد أول مرة بحس إنه ضعف الناس وهي بلحظات ضعفة لما عم شوف قديش هي متمسكة بالرب يسوع إنه بتقلك إنه هو عظيم وأنا ما راح أتركه عم بحس قديه إنه عن جد عم يكونوا سبب بركة لإلي بالوقت اللي يمكن أنا هلأ يمكن مرتاحة ومبسوطة هيك بس بوقت إنه شوف الناس قديش وهي بضعفة بضيقة متمسكة بالرب وعم تقول إنه أنا عنك ما راح أستغني عن جد عن جد بوجه لها تحية كتير لفرح عن جد ودي قلك إنه كلياتنا عم نصلي لك أكيد وأكيد مثل ما وعدناك يعني وكلياتنا عم نحكي حتى وكلياتنا منضلع من شجعك وأنا حبيت بس عن جد بوجه لك تحية هلأ على الهواء وقلك إنه مشتاقين نسمع صوتك هي على فكرة حكيت معنا مرة أوكي بغير أوكي. أوكي. هلأ صرنا نعرف بس بحب كمان تمار قلت شيء كتير مهم إنه نحن ياما في أوقات أشخاص بيتلفنونا بيقولوا أنتوا سبب بركة وأنتوا عن جد عم نتبارك منكم بس ياما وهلأ أنت عم تعطي مثل عنك كمان قديش نحن عم نتبارك من كل شخص كل واحد شخصيا أوقات بيتبارك من الأشخاص وقديش بنتعلم منهم قديش أنا بتشجع وقت أشوف شخص حابب يرد على حدا تاني قديش بتشجع وقت أشوف حدا بركي مارق بضيقة وحدا بيرد عليه بالفيسبوك أو حتى ممكن يقول له بليز اعطوني الإيميل تبع هيدا الشخص وأنا حابة أحكي معه وأتواصل وبتعرفوا كتير حلو لأنه هيك كبرت عائلة مني إلك صح. بعرف كتير أشخاص تعرفوا على بعضهم وصار في نبنيت صداقات وجسورة من وراء هيدا الشيء بما أنه عم نحكي عن هذا الموضوع كمان أنا بحب وجه تحية لكتير ناس ضافوني عن طريق الفيسبوك وتواصلت معهم وكنت فعلا مبارح كنت عم احكي مع ربيكا نفس الشيء عم قلها انه غريب انه ناس كيف بتحكي عن جد وشوف قديش في احتياج معناتها نحن بالعالم العربي الناس محتاجه حدا تحكي معه كثير بتشكر كثير ناس حكت وشاركت ويعني وسقت فينا بشكل معين وسقت فيني انه تحكي وتشارك معي وتطلب طلبات صلاه عن جد كثير بتشكره لانه هذا كان تحدي بالنسبه لي كان كثير اشياء انه اوف انا شخصيا بحياتي ماني عامل هيك ولا مره يعني شوف شخص عم يسق فيني وانت يمكن بتشوفني بس على التلفزيون يعني ما في اي شيء انك تجي وتسق فيني وتحكي معي وتشاركني بشيء شخصي بحياتك هيدا كثير امتياز لنا وكثير شيء عن جد انا ايام بشجعني وبيخليني احس انه عن جد انه لما بيقول انه اعترفوا لدلالاتكم هيدا الشيء قديش ان احنا محتاجين نكون مع بعض عن جد جسد واحد. وبرا هذا الموضوع شوي في كثير اصدقاء بيحكوا وبقلب الاسبوع بيقولوا سلمنا على كادر مني لك وانا للاسف ذاكرتي صفر خلص نتذكر اسمين هلا هيك خطروا على بالي لان يمكن كانوا عم يحكوا من يومين يمكن ميشيل ساره وايمن كثير دائما ثلاث اسماء صح شفتي وياسمين فكلهم بيقولوا انه بيسلموا عليكم في كثيرين بعتذر من اي حدا اي اللي سلم وانا ما سلمت بس سلامكم وصل جميعا لو ما قلنا الاسم اول اتصال عظيم. في عنا بس قبل ما اخذ الاتصال يلي عم تتصل معنا بسكايب بليز انطرينا شوي صغيره لانه عنا اتصال مع اذا مش غلطانه ايمان من مصر. ايمان مساء الخير من العراق عفوا مرحبا مساء النور شلونك انت كيفك نشكر الله كثير منيحة وانت الحمد لله عن جوع ما في خبر الحمد لله كيف كنت كثير نحن تمام نشكر الله يا ايمان نشكر الله ايمان شو بتحب تشارك نعم سامعينك اوكي الاسبوع الماضي انا خبرتكم وقلت لكم اول مره احكي وياكم فهاي مره ثانيه احكي وياكم واريد اكون صديقه دائما في البرنامج واتعلم منكم دائما واستفيد اليوم رحت موضوع كلش مهم هو الصلاه انا عندي شويه في اريد اشاركه وياكم تفضلي هو كلش شيء مهم بس مرات ترى نحن يعني يصير عندنا خطايا مثلا لحظات ضعف مواقف في حياتنا نعرف انه هي اذا نحن صايمين وتصير هاي الاشياء معانا هل نحن انه اوكي يعني عندنا مشاكل نخطأ يعني ما يأثر هذا الشيء على صومنا وثاني شيء يعني نحن مرات يعني نحن نكون تعبانين روحيا فهل الصوم يكون هو الشيء الاساسي انه نحن نكمل صوتنا يعني الصوم مالنا مثلا يعني هو اللي دافع مالنا هذا يقوي شخصيتنا روحيا ونفسيا يعني اكو الانسان يكون عنده قوة روحية ما يكون متوافق قوة وايمانه روحيا ونفسيا يعني ما مرتاح اصلا فهل انه الصوم هو مبدا انه واحد ينفصل عن هاي الاشياء اللي تتعبه ويرجع للطريق الصحيح يا ريت تنطوني الاجابه لان انا بنتظر وصراحه يعني انا صحيح مؤمنه بالله بس بنفس الوقت بعدني في البدايه الايمان يعني هاي يعني تقريبا هاي الاسابيع الاولى انه عددي اوكي 100% اريد اكون يعني متواصله مع الله دائما كل حياتي كل لحظات حياتي فرجاء يعني هاي الاجابه اريدها هسه منكم وان شاء الله تساعدوني بخطوات حياتي للامام ان شاء الله واشكركم هوايه وباي باي شكرا لك شكرا إيمان. شكرا بتعرفوا يعني ايمان حلو هيك بلشت افتتحت الموضوع باسئله ونحن بنوعدك يا ايمان انه الله رد باخر هذه الحلقه رح يكونوا يعني اسئلتك تجاوبوا واستجابوا مش تجابوا جاوبنا عليهم سو في عندنا حدا هلا على سكايب نعتذر لانه نتصل باول حدا لبنى كانت لبنى اوكي يا لبنى اذا انت عم اذا انت سمعتينا وعم تحضرينا بدنا نقول لك انه نحن رح نتصل فيك هلا لبنى خليل يلا يا لبنى واضح انه ما حابين يحكوا معنا او غيرت رايها بركة هو الخطوط هي كان في مشكلة عم بيجي تليفون لبنى اتصلت فينا شفتي زعمتي يا لبنى هيدي مس كول بقى هي رجعت لبنى سوري يا لبنى ظلمتك في شك في مشكلة الخطوط اوكي طيب نرجع نجربها مرة ثانية نقلب الايباد شوي ايه كيف ايش عم ما عم بفهم اوكي يمكن على التليفون الو ما بعرف شو عم بصير الو لبنى يو هاي لبنى مرحبا الو مرحبا مرحبا لبنى متى اشوف صورتكم ما فيك تشوفينا على الكاميرا بس فيك تشوفينا على التلفزيون عم نهوي لك على التلفزيون لك هاي لبنى لبنى سمعتينا ايه هسه بدي اسمعكم، شلونكم؟ اوكي احنا مناح، انت كيفك يا لبنى؟ نشكر الرب زينه. تفضلي لبنى. الرب يبارككم على خدمتكم ويقويكم. شكرا. ثانك يو، شكرا لك. فعلا انتوا بركه. شكرا لك. شكرا شكرا يا لبنى على التشجيع. لبنى وانت بركه. انت كمان بركه. صحيح عن جد. ولبنى شو بتحبي تشاركينا اليوم؟ الصراحة ما كلش اعرف، بس عرفت انه الموضوع عن الصوم والصلاة صحيح وكلش ضروري بهاي الفترة تحكون عن هذا الموضوع لانه فترة صوم وهيجي. صحيح انه كلش ضروري الصوم يكون يرافقه صلاة وياه. نعم نعم يا لبنى. طب لبنى فيك تشاركينا شيء من اختبارك انت بالصوم او بالصلاة؟ ممكن انه اني فكرتي دائما انه الصوم نرجع انه نشتاق لله ونرتوي من مياه الله، وهذا بالصلاة اكيد يرافق الصلاة وياه. اوكي يا لبنى. اوكي شكرا. اوكي لبنى. طيب فاذا شكرا كثير لبنى. شكرا باي. شكرا على اتصالك يا لبنى. ناخذ بعض اتصال نجرب. سوري مضطرة اقلب. اوكي خلص مش مشكلة، مش ضروري تبرر. اوكي حكينا من بعد لبنى عن جد شو عم بيحب انه كل الاشخاص اليوم عم بيشاركونا اشياء. الو افرام. يا افرام شباب كيفكم؟ مرحبا. تمام انت كيفك؟ كيف احوالكم؟ كويسين قوي. ايه اخباركم؟ كويسين يا افرام شكرا. كده يا افرام ايه عامله ايه تمار؟ انا كويسه. كيفك نور؟ زي الفل. يا نور حبيبي شكرا ليك. الله يخليك. وين رواد مختفي؟ رواد مش قادر يكون معنا، مش قادر يكون معنا اليوم، بس هو كثير بخير اكيد اكيد اكيد رح يكون معنا الاسبوع الجاي. افرام عندي طلب منك، هل انت خايف منه مخبي وجهك؟ لا مش هيك احسن بكثير. ايش الاخبار؟ كله تمام. انا قلت اسلم عليكم. شكرا يا ابراهيم. اقول لكم وحشني كتير. شكرا يا ابراهيم. الشباب عندي في المحل اهو بيسلموا عليكم اولا. هاي هي ازيكم؟ اوكي. وانا بقول لكم ربنا معاكم. شكرا. اوكي وربنا يبارككم دايما. شكرا يا ابراهيم. شكرا على السعاده وعلى المحبه. يلا باي. اوكي اوكي لو كان ذيك ممكن قال له اشتري لنا شيء يا ابراهيم بدنا ناكل شيء. اوكي مين بعد بدنا نتصل؟ في حدا بعد بدنا نتصل فيه؟ يلا لبنى هلا احكي هلا من جليل. عبد المنعم. عبد المنعم بدر ماني كنت حابه اقرا له المسج بالاول قبل ما نتصل فيه. اوكي لكن عبد لا بس اكيد اوكي لكن عبد المنعم نحن بدنا نتصل فيه كم ما بعرف اذا عم تسمعنا. ان شاء الله كان عم يسمع. اوكي مرحبا. الو كيفك يا تمار؟ انا منيحه انت كيفك؟ كيفك يا جيمي؟ نشكر الله كيفك انت؟ تمام كلنا منيح. كيف رواد اليوم ما صحيح رواد مش معنا هالاسبوع بس ان الله راد الاسبوع الجاي رح يكون معنا. كنت عايز بس اسلم على امي جان دارك ام فايز. اوكي اكيد وصل اكيد. كل سنه وانت طيبه وان شاء الله كده كل سنه تبقى بخير وبسلام. اوكي شكرا لك يا عبد المنعم شكرا اكيد بتكون عم تسمع. ممكن اقول ترنيمه ولا صعب؟ بيقول ترنيمه. تفضل. اكيد تفضل. جالك يا مصر زمن هربان طفل صغير هو وعيلته، بارك شعبك بارك ارضك. بك عش قلبك فرحا ببركته يا بختك بي حب ملاكي غطى حنانه خير سماكي جاي جايب لك فرحة كبيرة بركة كل الكون اداكي جالك يا نعم كان بحصوت يجي ممكن فقدنا الاتصال ما بعرف اوكي عبد المنعم بس عبد المنعم كثير حلوة شكرا شكرا لك يا عبد المنعم قوي عبد المنعم صوتك كثير حلو بحس انه هو كاتبه بحس ما بعرف او قديمه ايه او انه من الترانيم القديمه او انه يلا او انه او ايش رايكم نطلع كليب ايش رايكم نطلع كليب هذا الكليب اسمه عليك ونادي خلينا نسمعه سوا شوف صاحبي حاتم انا بغيت نتكلم معك وبصراحه قول لي يا صاحبي انا كنسمعك انت تعرفني وانا صاحبك في الحقيقه انا مرتاحش في حياتي علاش اش وقع انت عارف عندي كل شيء ومحتاج لوالو ولكن من انت عارف يا صاحبي انا كنت بحالك وكان عندي نفس المشاكل ولكن الحل هو في المسيح من غيره ما كاين والو هو ديما كل ما تنكلمك تتكلمني في المسيح في المسيح انت عصبتيني داس المال كنت هايم ونقول خير الله راه دايم في يوم وانا في منامي غرقان شفت الموت من النهر بان نبكي ولا عمري ندمان وفقت على صوتي نادي انا المسيح والفادي حياتي عطيتك وانا راضي قال انا الطريق الحق والحياة توبت بعني تبقى نجد تضمن الجنة بعد الممات من يوم امنت وباني ارتاح عرفت من العيشة في الصلاح ويامي سبحت كلها فرح عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح Yeah. من المحنة وتشكاك لو تعرف ذاك اليوم يوم المجد والسلطان يوم لقاء المسيح كيف قالوا ناس ما ندير النية والتقى يوم محبة يسوع يسوع المختار محبة قلبه للفقير المحتاج حنة قلبه للخاطئ والضال يا مهموم ومحتار غير سور راح تلقى وغير الضغ يفتح لك لو تصلب راح تلقى يوم تفكير ورا تفكير تفكير في اللي فات مصير ومحسوم يوم على يوم في عشرة إبليس عمرها ما تدوم يحطم في حياتك يطيح من شعرك قدام الله قدام الله عليك النادي ونصيح راح تلقى في المسيح معنا اتصال من ماريا. ماريا كيفك يا ماريا؟ انا كثير منيحه ومشتاقه لكم كثير كثير. شكرا يا ماريا. نحن كمان. انا مشت كثير كنت عم قلب على التلفزيون وفجاه شفت دعايه من لك. انت انا كنت بدي اطفي التلفزيون بس بس شفتها انه ما عاد بدي اطفي التلفزيون ابدا وما لا اتصالي بالدعايه وما بتعرف قديش انبسطت. شكرا يعني شكرا. انتو فعلا بركه لنا ولاصحابي كمان لانه انا اليوم قعدت بالريسس خبرهم عنكم قديشكم انتو بركه عن جد العالم. يعني عم تخلوا العالم انه تحكي اختبارها وعن جد المتصلين كثير بيرتاحوا لكم وهي وانتو اصلا بتريحوا. شكرا يا ماريا. بعد فتره توقعوا اتصال منهم قريبا. واو متشوقين. بتقول لرواد ومريان انه لو هن منهم هون بس انا بسلم عليهم كثير. وصل يا ماريا. رح نوصل لك سلامهم يا ماريا. اليوم بدي احكي عن وحي روح القدس. من فتره سالوني سؤال قالوا لي كيف عم تقدر تتصلي على هيك برنامج مع انه انا كنت استحي كثير من سنتين ثلاثة بس هلأ صار عم بصير فيني انه اتصل واحكي على الهواء. برافو عليك يا ماريا. هيدا واحد روح القدس يلي عم يخليني دق على هيك برنامج احكي لانه هيدا روح القدس اللي عم يحكي عني نابع يلي فات على قلبي. قلت لهم اذا انتو بتخلوا انه روح القدس يفوت على قلبكم يمكن انتو تقدروا تتصلوا بهيك برنامج وتحكوا اختباراتكم وكمان تنشروا يعني شو بتفكروا انتو فيه لانه في ايه بالانجيل بتقول ذكرت البايبل وقلت لهم اياها استطيع كل شيء في المسيح الذي يكويني وانا فعلا عم بقدر اعمل كل شيء حتى اتصل هيك برنامج وعن جد مرسي لانه انتو فعلا غيرتوا لي حياتي من اول ما تعرفت على الصد سبعة. انا اصلا ما كنت سامعة فيها بس هيدا الاذاعة او الاشخاص اللي فيها والموظفين وبقدر قديش فريق العمل عم يتعب كرمال يعملوا هيك برنامج بقدرهم كلهم وبصليلهم كل يوم. عن جد انا كتير بتشكركم لانه يمكن عطيتوا معنا لحياتي تقريبا ونوعا ما كل الناس صارت تحبكم وكل الناس سمعت فيكم فعن جد مرسي لانه انتو عم تنشروا رسالة الرب قدام كل العالم وعن جد كل العالم لازم تسمع رسالة الرب. واو يا ماريا. واليوم انا تذكرت ترنيمة في طريق الجلجلة فرح رنمها اليوم وبعرف انه هيدي السونغ هولز وكثير كثير بحبها. هي صحيح يا ماريا بس اوضح لك هي في ترنيمه نحن صحيح سجلناها بس هي مكتوبه قبل يعني هي مش لنا بس هي ضمن الترانيم اللي نحن مسجلينه. ايه والله وانا حبيت كمان صوتك يا زيمي لما اخترت الفيديو كليب على اليوتيوب. ثانك يو يا ماريا. نشكرك كثير على محبتك وعلى تشجيعك لنا صدقيني عم تقولي شكرا لكم نحن عم نقول لك شكرا لك وعن جد قديش انت بركه لنا. انا عن جد بتمنى بصلي عن جد صلي انه يكون في كثير اشخاص عم يتشجعوا من وراك وعن جد عم بيحبوا يتعرفوا على الرب من وراك ومن هالحماس. عن جد الرب يباركك الكلمات بتعجب. تسلمي عن جد حبيبتي. يلا لك انا ماريا بدك تسمعينا في طريق الجرجثة. نعم بدك تسمعينا في طريق الجرجثة. يلا تفضلي. في طريق الجلجلة قد سار يوما سيدي وجنود تسعى كي تخلي الطريق استزحم الجميع ليروا كيف يكافئ الصديق كان ينزف حبيبي بسياط ضربوا وبتاج الشوك ربي ملكوا بصراخ الهازئين وبحكم موت العاري كرموا في طريق الجلجلة سار إلى هنا الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي في طريق الجلجلة سار الحبيب إلى الصليب مثل شاة صاف ربي للذبح أخذوه وهو المسيح الذي تظروه وحزنه الغتر فاق على مجنبه المطعون بدمه الكريم غفر للأثيم بصلبه في أورشليم في طريق الجلجلة سار إلى هنا الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموت من أجلك ومن أجلي في طريق الجلجلة سار الحبيب إلى الصليب واو برافو والرب يباركك بعرف منها ترنيمة هينة وخصوصا فيها طبقات عالية بقى كثير انا بشجعك كثير انا اصلا تفننت عليها كفايه برافو عليكي برافو عليكي يا مريم ميرسي كثير وانا كل يوم رح صلي لكم والرب يبارككم ورفقاتي بيسلموا عليكم كثير شكرا سلمي لنا عليهم كثير كمان وبكره شي نهار يا مريم بحبك انه كلكم هيك اذا ما عندك مانع بعتذر انا عم بعزم اصحابك لعندي بس خليه يتجمعوا كلكم وحضرونا وهيك بنتعرف على اصحابك وبنحكيهم كمان اكيد اكيد هن عندهم اختبارات يتشاركوا معهم معكم لانه عن جد اختبارات حلوه كثير اوكي اوكي عظيم يعني رح تنبسطوا كثير فيهم اكيد اكيد يلا محمسين نسمع اختباراتهم طيب يا ماريا بنشكرك كثير بنقول لك باي باي باي Thank you. شو حلو كثير انا بنات عن جد فعلا بنات مثل ماريا قديش انا بفتخر فيهم صح وعن جد هن بنات للرب بكل معنى الكلمه بقى قديش يعني بحس بركي ماريا هي تيموثاوس الصبايا البنات ايه فعلا يعني صرنا كل اسبوع ننتظر اتصال ماريا اذا ما اتصلتني بنحس انه بنطلع على الوقت تاخرت وانا محضر كمان ذكرتها وهيك ما اتصلت لها عن جد لانه حسب تغني هيك خلص تعودنا ماريا عن جد عن جد طيب فشو رايكم نحكي بالموضوع اكيد يلا بدنا نغوص لنذهب في اعماق الموضوع اليوم رح نحكي عن الصلاه والصوم مثل ما انعلن ومثل ما اتفقنا وهو موضوع اكيد اكيد اكيد اكيد سمعانين حكيانين كثير عنه واكيد الشيء اللي انا متاكد منه اني بساعتين مش رح نقدر نوفيه حقه ابدا يعني ممكن ناخذ فيه سلسله حلقات طويله بس رح نجرب هيك نكون عم قد ما بنقدر اليوم نحكي بعده نقط بحب كثير هذا المقطع من متى 24 والاعداد 36 لل 44 اللي بتعنوان اللي عنده فان دايك بيقول الاستعداد الدائم بيحط عنوان انا بحب العناوين اللي بتجي هيك بتحس هيك بتعطيني مثل حماس للمقطع فبيقول الاستعداد الدائم بيقول اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا ملائكه السماوات الا ابي وحده كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان حينئذ يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحده وتترك الاخرى اسهروا اذ لانكم لا تعلمون في اي ساعه يأتي ربكم واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب أو يعني يسرق باللي هي. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. هلا يمكن هذا المقطع الناس اللي انه اوكي مش عم ما يحكي شيء عن الصلاه، فبس عم يحكي عن الاستعداد الدائم. ومعروف كثير بالكتاب المقدس انه منحكى كثير مرات صلوا بلا انقطاع، سهروا وصلوا، دائما واظبوا على الصلاه ساهرين مع الشكر. فأكيد انا برايي هون حتى لو ما انذكرت فهو عم يحكي انه سهروا وصلوا، مش بس سهروا، كونوا قاعدين وكونوا مستعدين روحيا، كونوا مستعدين لمجيء الرب، وكونوا كمان مستعدين روحيا لأكون عم بتكونوا بشركة مع الرب إذا بدي أوصفها بهذه الطريقة. الصلاة كثير أيام ما بعرف منحط لها عدة معاني ومنحط لها عدة أشياء. أيام ما بعرف في ناس يمكن بتفكر أنه الصلاة هي طلبة من الرب، هي بس أني أنا بجي وبقعد بطلب من الرب، بجي وبقعد بس أنا تعبان بجي بشيل همومي وبحطها عند الرب وبحمل حالي وبروح. هلا في جزء هيك من الصلاة مزبوط، بس الصلاة أنا بشوفها هي علاقة بيني وبين الرب، هي وقت أنا بحكي معه، بحط همومي، بحط مخاوفي، بحط الأشياء الصعبة اللي عم برفيها بحياتي، بحط ضعفاتي الشخصية أنا قدامه، وبنفس الوقت بسمعه هو شو عم يقلي، بجرب باخد منه سلام حتى لو ما سمعته، حتى لو بوقت معين الناس اللي كيف بسمعه، باخد منه سلام، بحس حالي لما عطيته وحطيت قدامه هذه الأشياء، وعم بقرأ بالكلمة بيكلمني بآية، بيعطيني شيء، بيعطيني تشجيع، بحس بإيده عم تتحرك حولي، عم تعطيني سلام. فالصلاة بحسها إنه هي علاقة مع الرب. عندي مشكلة مع مصطلح كثير طلع بهذه الأيام اللي هو بيقول إنه الصلاة موهبة. ما بعرف سمعته كذا مرة عند ناس إنه أنا موهبتي أو أنا بسياق الخدمة إنه أنا خدمتي الصلاة. هلا في ناس عندها شغف الصلاة، عندها شغف اللي هي إنه أنا شخص مصلي وشخص كذا. في شيء اسمه رجال صلاة، بس ما في شيء بالنسبة إلي أنا رأيي الشخصي ما في شيء اسمه موهبة، لأن لما بنقول موهبتي الصلاة فإذا أنت صارت موهبة لناس، موهبة ما بتعطى لناس، وهيدي منا حقيقة. الصلاة هي شيء لكل للجميع، كلياتنا بنقدر نحكي مع الرب بأي وقت بأي مكان. شو حلو هيدي الميزة إنه ما في وقت معين، لا لأنه أنا بدي ساعة معينة أو وقت معين أو وضعية معينة حتى لأني أقعد أحكي مع الرب. بأي وقت شو من كان وضعك أنت قادر تحكي معه وتكون عم تصلي. هي ضيف هون وقال لك انه الصلاة بالنسبة مو بس لإلي، حتى انا سمعتها حتى على لسان حدا بس ما بتذكر مين، بقول انه الصلاة هي اسلوب حياة. يعني هي لايف ستايل. وكتير حبيتها بصراحة، وكنت عم بسعى دايما انه يكون انا اسلوب حياتي هو اسلوب صلاة. بتعرفوا في كتير كمان الناس بحطوا اوقات توقعات، قديش حلو حبيت كيفك قلت نور انه ما في وضعيه معينه، ما في ظرف معين، ما في حتى طريقه معينه للواحد يصلي، انما الحلو انه اوقات حتى مش ضروري الكلام، كثره الكلام اوقات ممكن انا اقول انه انا بدي اصلي، لانه ان الصلاه هي علاقه مع الله، هي التواصل معه، بس جمله صغيره، مش ضروري يكون في الكلمات الكتير مفزلكه او هالطريقه. يعني يا رب، او يا رب مثلا انا اليوم مش قادره اصلي، يا رب انا قلبي مكسور، انت بتعرف قلبي، هيدي بحد ذاتها هيدي صلاه. او فيك تيجي تقولي له، حتى فيك تيجي تقولي له انه يا رب انا هلا جاي ابكي بمحضرك، انا ما عم بقدر احكي بس انا جايه وبعرف انك انت موجود، فخليك انت، ورح رح يكون في عن جد اختبار يمكن ما حسيتيه بحياتك وانت قاعده او وهيك، انه بس عم تبكي وبتعرفي انه انت هلا ما بدك تحكي، بس انه خلص انت طلبتي منه انه انا جاي هلا لعندك. يعني وهل التوان شاركن عن اختبار، يعني ايام في ايام انا كنت عن جد مش قادره، كنت منشفه روحيا، كنت متضايقه، كنت معصبه، حسيت ما في كلام، بقى ما في كلام، قال له يا رب انت بتعرف قلبي وانا متضايقه ارجوك. وفي شيء كمان واحد بحب ضيفه، مثل ما أن الصلاة ما بتتعلق بوضعية ما بتتعلق بمكان، الصلاة أيضا ما بتتعلق بظروف. كتير كمان شائع بين جيلنا الحديث الجيل تبعنا إنه هلأ ماني قادر صلي، أو هلأ ما جاي عبالي صلي. أنا لوين برجع لكلمة الرب لما بيقلك ببستان جثيماني، لما راح يسوع وكان عارف إنه رايح على الصلب، وبيقول له بيقول إنه ابتدأ يحزن ويكتئب. يعني نحن كثير بنفكر بالصلب إنه هو بس الآلام الجسدية اللي نال الرب، بس أنتوا بتعرفوا قديش كان في آلام نفسية، وكان في اكتئاب، وكان في حرب، بيقولوا مؤلمة أكثر حتى من العذاب الجسدي، لأنه كان في صراع بهيدا الوقت. كان في صراع غير عادي، إنه شخص عاش معه رح يسلمه، ناس أحبهم رح يكونوا بهيدا الوقت يعني كان في كثير عارف شو اللي جاي، مش إنه شخص رايح وما إنه عارفان. فبيقول لك حزن واكتئب، بس مع هيك ما وقف إنه يصلي. راح وصلى وزاد الطين بلة، خلص الصلاة قام شاف تلاميذه نايمين، قال لهم شو بكن أنا جايبكن هون لحتى تناموا، قوموا صلوا. رجع راح ليصلي، رجع فاق، رجع شافهم نايمين. ففي أيام نحن كثير منربط أو منفكر أنه الصلاة مرتبطة بظرفي، فأنا هلا مني قادر صلي، أنا خلص ما رح صلي. أو في ناس بتقول أنا صليت كثير، وهيدا شيء يعني كنا مش بس ناس، ياما نحن قايلين وياما أنا قايله أني صليت كثير وخلص الرب ما عم يجاوبني، خلص ما رح صلي بقى، وكأني أنا عم عاقب الرب. عائب نفسنا. فهي بالحقيقة أنك أنت عم تعاقب نفسك. هي الحقيقة أنه أنت هون ما عم تعاقب الرب، إلهنا فاتح إيديه بكل وقت، وإلهنا ناطرك بكل دقيقة، بس قوة صلاتك يعني بتقوى. وهيدا الشيء اللي حتى كنا عم نرنمه لما يونان صلى من جوف الحوت، من لأنه يعني بهيدي الكلمات كتير من جوف الهاوية صرخت. حلو كتير أنه يكون عندك شركة الصلاة العادية والحلوة والقوية، وأنت شخص المصلي بتقعد ساعات وبتصلي مع الرب، بس أحلى وأحلى لما بتكون بوقت ضعفك ووقت ضيقك تقعد خمس دقائق مع الرب وتصرخ للرب، بتقول يا رب أنا تعبان وأنا ما عم بقدر، وأنا حاسس إنه في قدامي حيوطة وما عم بحس فيك أبدا، بس مع هيك بدي صلي ومع هيك بدي أتمسك فيك. حيوطة قصدك حيطان. اليوم في مشكلة لغوية، حاسة حالك قاموس أو فهرس يعني. لا نشكر الله من أجل وجودك معنا اليوم. كان بس بدي زيد شيء أقول، إنه بالنسبة للناس اللي بتحب إنه تاخد وضعيات معينة بالصلاة، طبعا هذا الشيء بيعود للشخص نفسه هو كيف حاسس، يعني هي بالنهاية منا غلط، بس نفس الوقت هي منا مفروضة. يعني أنا إذا حسيت بهاللحظة حابة أصلي بسواني في أرفع صلى للرب، ماني مضطرة اني روح واقفل على حالي واركع على ركبتي، او في ناس متعودة انه تنام على وشها يمكن على الارض. هي بالنهاية مثل ما انت بترتاح. يعني في ناس بيحبوا يتمشوا ويطلعوا على السماء، في ناس بيحبوا يكون عيونهم مفتوحة، في ناس بيحبوا يناموا على الارض مثلا. في وضعيات، يعني ربنا ما حط وضعية انا انه وضعية وحدة للناس وكذا، وكأنه هيك خلص كتب على كل الشعب انه يصلي. ما بظن بالكتاب المقدس مذكورة انه كان مرة بيقول لك راكع، مرة بيقول لك كذا، بس ما في ولا مرة حدد انه هيدي هي الوضعية او الطريقة. فانا كتير حابب احكي عن مثل ما قلنا في فيديوهات حابين نشوفهم، وانا برأيي هيدي الفيديوهات رح تلخص كتير من الحكي رح نحكيه، بالاخص عن موضوع الصلاة. عنا محضرين كمان اشياء عن الصوم حاضرينه انتو صبايا. بس اول شيء حابب احكي انه مثل ما اول شيء حكينا انه في شيء اسمه رجل صلاة. شو هو رجل الصلاة؟ دخلت ومن بس رجل، ما في امرأة؟ في امرأة صلاة. لك حاطة ملاحظة بس نسيت اقراها. شوف التحيز. اول مرة بس سكرت. اوكي بس رجل بصلاة. حطيتها يعني عن جد انا عم بحضر حطيتها كذا مرة انه مو بس رجال، امرأة اذكرها لاني عارف انه تمار فورا رح تقول لي. بس تمار؟ بس ما كنت المحكينا امبارح. انتبه انه اليوم انت اقلية. نساء صلاة. انت اقلية. ايه يعني ريكو تركتني وحيت. ففي رجال صلاة وفي اكيد نساء صلاة عبر الكتاب المقدس، بس حبيت احكي عن انه دخلت هيك شوي وما بعرف شو خطر لي، دخلت هيك وانا عم بقرا اشياء بالانترنت عن مواضيع الصلاة وهيك، فحبيت حدا كاتب انه صفات رجال الصلاة هو او نساء الصلاة هن الاشخاص، حتى نحكي بقى بصفة الجمع، هن الاشخاص غيريين، يعني هن الاشخاص ما بيصلوا لنفسهم، اغلب الاوقات بتلاقيهم عم يصلوا للناس التانيين للاشياء، بتشوفهم واقفين بالثغر. هن الاشخاص فيهم روح الله، يعني ما بيصلوا، بيقول انه قلبا نقيا طاهرا اخلق فيه يا الله، يعني قلبهم مثل ما بيقول الرب عن داود حسب قلب الله، يعني الرب عم يشاركهم باشياء، عم يعطيهم بروح، عم يقودهم بروحه لهدف معين، لجماعه معينه، لنمط معين بالصلاه. تلاقي قاعد فتره معينه، يعني بسمع ناس ايام بيقولوا لي صلنا فتره كذا عم نصلي ضد شيء معين، ضد مثلا روح الفقر، ضد كذا، انه في هيك انه قاعدين عم يركزوا يركزوا يركزوا يركزوا بالصلاه. فبتلاقي انه الرب كلم جماعه معينه انه بهيدا الموضوع في احتياج، بان عم يصلوا تجاه منطقه معينه، يا رب انت كسور روح الفقر، كسور كذا. مثل ما بنسمع كثير نهضات عن ثلاث اشخاص قعدوا يصلوا لنهضه، واليوم صارت الاف الناس عم تعرف الرب يسوع. واخر شيء هن الاشخاص صلواتهم مش صلوات عاديه، لكن صلواتهم صلوات بتتحدى، يعني صلواتهم صلوات فيها تحدي. وبيذكر مثال إيليا لما تحدى وقال يا رب منع السماء من المطر ومنع. فانه حلو انه هدول الاشخاص مش بس بيصلوا انه يا رب اعمل هيك، لكن عندهم صلاه فيها تحدي بالطلبات، يعني فيها اشياء اكبر من انه عندهم ثقه بالايمان وعندهم قوه غير عاد، يعني مش قوتهم، لكن واثقين بقوه الله الغير عاديه اذا بدك بالاحرى، انه قادر يعمل هيدا الشيء. فبيكبروا طلباتهم وبيكبروا تحدياتهم وبيقولوا يا رب بدنا نصلي ونصوم من اجل هيدا الموضوع، نحن مصدقين ومؤمنين انك انت رح تعمل. بتشوف الرب فعلا بلش يغير من خلالهم وبلش يعمل هيدا الشيء. ففي عن جد كثير هيدا الشيء بالكتاب المقدس في كثير ناس يعني بيحكي مثلا انه ابراهيم كان رجل صلاة، ابراهيم كان كل وقته عايش محضر الله، كان من دون بيت ما بنى بيت ابراهيم، كل وقته كان عم يتنقل من محل لمحل من محل لمحل. قديش ابراهيم صلى من اجل سدوم وعموره، حاجة الرب يا رب من اجل 40 من اجل 30 من اجل، كان عنده قلب تجاه الناس الغيريين. وبنفس الوقت الله عقد يعني عمل معه اتفاق، يعني قال له رح يكون نسلك بعدد التراب وبعدد النجوم. ف كان إبراهيم وقتها أنه بلش بالتسعين أو بثمانين سنة، يعني كان عمليا أنه القصة مستحيلة، لكن مع هيك تحدى وبقي واثق وبقي عنده ثقة بوعد الرب وكان بعلاقته مع الرب. أيام كمان بحب بس نبه على شيء، أنه مش ضروري بس كلمة صلاة، أنه لازم نشوف أنه صلى إبراهيم، علاقتنا هلأ عم نحكي ونرجع نقول أنه العلاقة المستمرة مع الله، الشركة المستمرة مع الله هي اللي بتخليك تعيش هيدي الصلاة اللي حكينا عنها. ف هيك حبيت أعطي هيدي اللمحة عن رجال الصلاة، مين هن رجال الصلاة، ويمكن نحكي أكثر. بس شو رأيكم نشوف أول فيديو ولا حدا بيحب يحكي شيء؟ لا بعتقد خلينا نشوف أول فيديو. أكيد تحمسنا نشوفه، رح تحبوه كتير يعني. أنا هيدا الفيديو أكيد المخرج كلود بيعرفه لأني عن طريقه وعن طريق جوني نحن تعرفنا على هيدا الفيديو. وهيدا الفيديو فعلا غير مفهومي لكلمة صلاة. واو. غير شيء يعني، صار كنت أنا فهمان الصلاة بطريقة، وبعد هيدا الفيديو صار خلاني شوف الصلاة بطريقة مختلفة، وحس اني انا فعلا لازم اشتغل على حالي لكون بالايام الجاية عم صلي بهالطريقة لانه منه سهل. فنشوف الفيديو مع بعض ومن ثم نعود. And I look at the whole religious scene today and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scripture and you find that when God determined to recover a ruined situation, he would share his own anguish for what God saw happening to his church and to his people. And he would find a praying man and he would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. But this was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern and then let it die. He said, no, I broke down and I wept and I mourned. And I fasted. And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping. Not a word of prayer. It's all ruin. لكن بيشبه كثير الشيء اللي شفناه اليوم بالكتاب المقدس. نحن عم ندور على موضوع كثير كثير كثير كثير قوي. هيدا الفيديو هيدا الفيديو الاول، بعد في عندنا فيديو ثاني للناس تابعوا، ضلوا عم تتذكروا هيدا الشيء لان الفيديو الثاني بيكمل، هو الطويل شوي نحطه مره واحده. انا عن جد هيدي الكلمات يعني قاري قبل هالمره، بس بعد هيدا الفيديو هيدي الكلمات صارت من عن جد من احلى الكلمات تبعيتي، لما بيقول انه بنحميا لما بيسال عن اورشليم فبيقول له اورشليم في شر عظيم وعار، وسور اورشليم منهدم وابوابها محروقه بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت ايام وصمت وصليت امام اله السماء وقلت ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكون أذناك مصغيتان وعيناك مفتوحتان لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك. هنا كانوا بهداك الوقت الشعب والأورشليم. شو في يعني صلاة لنحمية كيف داخل عند الرب، داخل بنفس منسحقة فعلا، بتحسي أنه صلاته مش صلاة شخص بس شاف شيء وتأثر تأثر وقتي، لكن عم يقلك أنه يعني داخل لعند الرب عم يقول له لتكن أذناك مصغيتان وعيناك مفتوحتان لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهار وليلا ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيتي فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. فهون بيحكي وبيقعد بيعترف لوقت طويل وبيرجع انه عم يقول يا رب ارحمنا يا رب ارجع ارحمنا. صلاة نحمية من اروع الصلوات اللي ممكن تقروها بالعهد القديم. بشجع كل حدا افتح نحمية بعد عزرا وبتوقع قبل استير، افتح على نحمية الاصحاح الاول واقراه هذا الاصحاح، رح تفهم شو اللي كان عم يقوله لما بيقول لك انه بعمده بمشاعر الالم. فهمت كلمه انه رجل صلاة هو مش بس شخص بيجي بيقول لي انا خدمتي صلاة وانا موهبتي صلاة وانا بحب صلي وانا بقعد بصلي 3 ساعات وركبي ما بتوجعني. هيدا الحكي كتير حلو ومشجع، بس السؤال انه هل الرب عم يشارك معك مشيئته او الشيء اللي انت عم تصلي له، هل الرب عم يشاركك بآلامه وبمشاعره تجاه هيدا الشيء؟ هل انت بدأت تشوف لما انت عم تصلي شو الاشياء اللي حواليك اللي ربنا عم يشاركك بمشاعره؟ عم يقولك انه لما انا عم صلي للرب عم يقولي يا نور انتبه، في حواليك كتير ناس جوعانين، في حواليك كتير ناس محتاجين انك تقعد وتقضي وقت معهم، صداقتك معهم يمكن اهم من كتير خدمات بتعمله وقتك، وانك انت تكون يعني لما بنصير نحس بألام الناس اللي حوالينا ونشوف، عم نحكي نحن على مستوى شخصي بس هون كان عم يحكي على مستوى، لما بقرا هيدا الشيء بحس انه على مستوى بلدي اليوم، على مستوى بلدي اليوم قديش حال اورشليم بينطبق على حال بلدي، على مستوى المنطقه مش بس بلدي، كل البلدان اليوم مارقه بهيدا الشيء، قديش في شيء، قديش في الكلمات اساسا قاسيه، في شر عظيم وعار، يعني كانه يعني شيء مخزي. ولما بنحس لما بفكر بهيدي الطريقه بشيء معين عن جد بحس انه عم بفهم جزء بسيط من مشاعر ربنا تجاه الموضوع، قديش ربنا عم يتالم، قديش ربنا حزين على ناس بعيده وعلى ناس عن جد الى وقت بعده وما حدا عم يتصل فيها، ما حدا عم يقول لها اي شيء، ولا حدا عم يلتكش فيها، ولا حدا عم يفكر حتى انه يصلي لها. ف محتاجين هيدا الشيء، محتاج انا اول واحد عن جد انه ربنا يعلمني صلي هيدي الصلاة الآلام العميقة. هلا في أنا معك بشيء اسمه رجال صلاة، أنا مع عن جد في ناس ونساء كثير صلاة ونساء، لا طب رجال هي بس الفكرة إنه في ناس عن جد يعني على قلبهم دايما بيقولوا مثلا تلاقيهم بحسهم ماسكين ورقة وقلم مثل ريكو مثلا إنه شو في عندك لحتى صلي لك، بكتب فورا اسم، بكتب الطلبة، بكتب احتياج. بس هذا ما بيعني إنه في ناس يعني ما شرط كلياتنا نكون هيك، بس أنت فيك تشوف أنت بحياتك أنت وين عم تشتغل، وين عم تخدم، المحيط تبعك، فيك تصلي لهدول الناس. يعني انا هذا الشيء اكتشفته يعني بعدين لما يمكن دخلت هون صرت شوف شو الصلاه عم تغير بحياه ناس، شفت صرت شوف كيف الصلاه لمستني انا، يعني صلاه ناس تانية كيف لمست حياتي. صرت اقعد افكر بشغلي انا مثلا، احنا كثير عم نشوف السوريين هلا بهالوقت، يمكن هلا هون بمني قلت لما الناس تحكي معنا وتشاركنا اختباراتها عن جد صرت احس انه صار فيني صلي اذا مو لك كل العالم، او اذا انا ما كنت ما راح اعتبر حالي من الناس اللي 24 ساعه بيحبوا مثلا، بس انه فيني لما بصلاتي احيانا بحس هيك على قلبي شو انه الناس اللي هنا موجودين بمحيطي اقعد وصلي لهم من كل قلبي. واحيانا بحس حالي بلشت ابكي بدون ما احس، دموعي بلشت تنزل، يمكن هذا الشيء اللي انت قلته انا اول مره كنت بسمع فيه بالفيديو يعني، بس عن جد كان بيكون احيانا دايما مو احيانا بيكون دايما احيانا بيكون شعور كثير رائع انك انت عم تصلي لناس يمكن ما بتعرفه يمكن ما لك كثير تواصل معهم عم تحسي انك عم تصلي لحدا وفجأة عم تفهمي مشاعره لهيدا الحدا تحط حالك فجأة عم تحسي انه ربنا عم يورجيكي هيدا الشخص قديش هو ضايع قديش هو تايه قديش هو متألم وعم يورجيكي ربنا قديش متألم عليه فبتصير صلاتك مش بس انه يا رب انا بصلي لهيدا الشخص اللي هو اليوم شاركني بكذا وكذا بتصير صلاتك فيها دموع بتصير صلاتك فيها انه يا رب ما بعرف شو بدك تعمل زلزل السماء اعمل اي شيء وتحرك تدخل بتصير صلاتك اساسا بتحسي حالك انه بهذا الوقت كانه في شيء جواتك هو اللي عم يحكي مش انت اللي عم تحكي مش انت بقى اللي عم تتحكم بكلماتك ولا بمشاعرك بتحسي وهذا الشيء فعلا يعني ذكرت ريكو بشوفه بريكو مش اني هذا بحسه بريكو لما ايام بيكون عم يصلي وفجاه بتلاقيه صار عنده هيدا بتحسي انه هون ربنا فعلا عم يكلم عم عم عم عم يغمره بمشاعره وعم يفهم بتحسي ريكو قد ما بيقول لك انه حاسس فيك بس بهاللحظه فعلا حس فيه بهاللحظه فعلا شعر بألم ربنا تجاه هيدا الشخص وبألم هيدا الشخص اللي هو مشتاق لربنا او عم يعاني من هيدا التعب فهيدا اختبار رائع وهيدا الشيء ما بيجي بسهوله يعني وكمان هيدا بده تمرين وبده وقت وبده قعده مع الرب طويله ومنه سهل لما ربنا بيكلمك بهذا الشيء لانه فيها لما فيها شيء صعب فيها مسؤوليه كثير كبيره وخطره كثير لما انت عم تصلي لناس ثانيين هي من اولى نتعرف عليها بمصطلح الصلاه الشفاعيه اللي انه نحن عم انه عم نصلي لناس ثانيين وعم نوقف عنهم وعم نطلب يا رب اغفر لهم وكذا فهيدا الشيء منه سهل كثير كثير صعب وكثير مسؤوليه كبيره لانه مثل ما انت عم تحارب عدوك ما رح يسكت بهذا الوقت رح يجرب قد ما بيقدر انه يحاربك ويجرب انه يجرب يحطك فبتكون عم تفتح حالك حرب حقيقيه فبشجع كل الناس ما بس هلا نتحمس حلو كلنا انا بوقت معين تحمست وبقول على الهواء مره تحمست ونزلنا قد ما نصلي صلاه شفاعيه وبدنا كذا وفتنا بالحيطان كلنا كنا خمس شباب فتنا بالحيطان يعني صارت بيناتنا يعني صار فتنا ليش لاني ما فتنا مجهزين ما كان قلبنا جاهز ما كنا قاعدين وقت مع الرب ما كنا حاسين انه هل هو هيدا الوقت المناسب لننزل بهالطريقه ونقول بدنا نصلي ونوقف عن مناطق ونوقف عن اشياء فبدنا نروق بلبناني عبارة بدنا نروق بدنا نروق وبدك تعطي وقت للرب ليمرنك ويدربك لانه نحمية ما فجاه هيك طلع نحمية كان ساقي كان في شيء بحياته كان عم ينعد كان عم يتدرب لأجل الوقت اللي الرب بلش يشارك معه فهيدا الشيء اللي انا عندي كثير حلو فوتوا على الخط حلو معك على السمع لكن كثير حلو بتعرفوا بعتقد دايما كمان ممكن كثير اوقات في اشخاص بيشاركوا دغري وتفكروا الصلاه دغري صوم صلاه وصوم سوا كثير اوقات نحن بنسمع بكلمه صوم وممكن كثير دغري نفكر صوم 40 يوم بعدين عنا العيد منفكر كصوم هو بس هو فريضة أو هو شيء واجب علينا إنما الصوم هو أعمق بكتير من هيك وهلأ رح نشوف بالكتاب المقدس في كتير أمثال حلوة عن الصوم والطريقة يلي الناس إجوا فيها من خلال ليش الناس صامت يعني أوقات نحن منفكر أنا طب ليش بصوم ممكن أسأل هالسؤال عليكم مثلا نور أنت ليش بتصوم أو تمار ليش بتصومي أو أنا ليش بصوم حاليا هلا انا بشكل عام بحس انه الصوم هو سؤال صعب اغلب الاوقات لاكون صريح لاكون حقيقي اغلب الاوقات بصوم بوقت معين لما بيكون في عن جد احتياج بيكون في شيء صعب بحياتي أوكي. فبيجي بوقف وبصوم هلا مرقت فتره لاكون كمان يعني صريح مرقت فتره كان عندي يوم بالاسبوع دائما ضل عم نصوم فيه انا وريبيكا كان عندي دائما هذا اليوم انه انا وريبيكا ممكن نصوم فيه بس بهذا الوقت القريب للاسف شديد ما عدنا عم نصوم بس بايام معينه هيك بنرجع بنشتاق له شو رايك نصوم مثلا يومين او ثلاثه ورا بعض بنكون مرئين بظرف او بنكون حتى نحن روحيا محتاجين هيك مثل بوش صغيره هيك لمسه من الرب دفعه من الرب ففعلا بنصوم واغلب الاشياء اللي يعني عندي اختبارات ممكن ما اخلص بساعتين فالافضل تاخذ الحكي عني اذا بلشت بنحب نسمع اختباراتك اكيد تمار انا اللي رح اقوله بحب اقول اول شيء انه هذا رايي الشخصي ما شرط كل العالم تتبناه بس انه انا هيك بحس هلا انا والرب واصلين على اتفاقيه اوكي معينة انه انا ما بقدر صوم مو قصة ما عندي اي سبب صحي بس انا عندي مشكله انه كل ما اقول لا بدي اعمل رجيم او بدي صوم او بفكر انه بس عقلي بلش يفكر انه اقطع عن الاكل ما بعرف بحس في شيء صار خلص انه يعني كنا عم نحكي هلا بالبيت انه انا شو رح استفاد اذا صمت اذا صمت مثلا من نهار من الصبح للخمسة وبعدين من الخمسة اكلت وبالحقيقة هالساعات انا عم اقضيها بالشغل اصلا مش واصلا ما يعني ما عم بعمل شيء لحتى اكون قريبة من الرب لانه انا باعتقاد الصوم هو اعمق بكتير اذا بنقرا هلا رح نقرا بعد شوي اللي هي وقت تكريس عم يكون للرب فوصلت لاتفاقية مع الرب انه بالوقت اللي انا كثير بكون بحاجة لإله بنقطع بنعزل عن العالم ممكن ما بيكون وقت طويل حسب قدرتي بس ممكن انعزل 3 ساعات 4 ساعات احيانا ممكن تكون ويكند كاملة احيانا بنقطع عن الاكل لانه ما بدي اقوم احضر اكل لحتى اضيع وقت فمثلا بقعد على السوائل بطريقه معينه بس بيكون الوقت هذا مكرس من قبل تليفوناتي مسكره بلغي الحسابات تبعت الفيسبوك وكل هالاشياء لحتى بس انه اقعد واتواجه معه انه انا هلا جايه لعندك انه خلص يا يعني يا انا وانت يا اما ما بدي يعني ما بدي غير هيك ما بدي اقضي الصيام انا جربت بصراحه مره انه صوم وقضيتها بالشغل حسيت حالي ما اخذ شيء بس بالوقت اللي في مره انعزلت 3 ساعات عزلت حالي عن كل شيء وثلاث ساعات قضيتها بمحضر الرب كان يعني وقت جددت فيه قوه بشكل يعني يفوق الطبيعي فهذا رايي برجع بقول ما حدا مضطر انه بس قديش حلو انه يعني عندك طريقه معينه انه انت بطريقتك نوعا ما هون عم تنعزلي عن كل العالم عم تنعزلي عن حياتك الطبيعيه او عم توقفي حياتك الطبيعيه لانه بدك يعني في حاجه معينه انت بدك توصلي لها او مش حاجه معينه في شيء معين انت حابه توصلي له وهذا هو يعني يعني نحن وقت نصوم وننقطع من من من الاكل والاكل هي حاجه يوميه صحيح. يعني هي نحن بحاجه لها تنتغذى بقى عم نشوف انه قديش في هذا موضوع طارئ علينا انه بدنا نعزل كل شيء بدنا نوقف كل شيء وخلص تكريسنا وتركيزنا هو على الله فقط يعني في ناس بيقولوا نحن كمان بنصوم بنحس مع الفقراء نحن في ناس بيقولوا نحن منصوم لانه نحن بدنا نعزي جسدنا في ناس بيقولوا نحن بدنا نصوم لانه نحن بدنا نتعلم كيف نتكل على الرب لقوتنا مش على شيء خارجي هو يغذينا او يعبينا كنا عم ندرس سوا انا وتمار العهد القديم والاسباب ليش الاشخاص كانوا عم بيصوموا ولقينا ثلاث قصص بالكتاب المقدس بالعهد القديم كثير حلوين رح نشاركهم هلا مع المشاهدين بس قبل حبيت هيك اعطي تعريف كثير صغير عن الاستنتاج اللي شفناه من العهد القديم والصوم بالعهد القديم بالعهد القديم كان الصوم هو عم بيعبروا عن أسى شديد وطارئ جدا تيقدروا يتلاقوا مع الله بظرف صعب بوقت بظروف صعبة وانت كنت عم تقول نور هيدا الشيء اللي بتعمله انت بحياتك مع بحياتك مع ربكة وانا كمان بعمله بعتقد بتذكر كتير فترات وقت مرات باشياء صعبة بحياتي كنت دايما صوم وصلي والشيء الحلو انه بعرف انه وهيدي كمان حكيناها بعرف انه مش دائما اذا انا صمت وصليت مش دائما ممكن يكون جواب الرب انه اوكي مثل ما بتريدي انت بقى دائما نحن بالتفكير يلي رح نعمله يلي ناخده وقت نحن بنكون عم نصوم وعم نصلي هو انه يا رب لتكن مشيئتك بس انا بحاجه انه اعمل هيدا الشيء بقى ما بعرف اذا تمار بتحبي تشاركينا باول قصه عن الصوم قصه كثير حلوه وانا كثير اثرت فيي وفتحت لي فكره على امور ما كنت مفكره فيها وماخوذة من شخص مشهور كمان كثير كمان كثير كثير مشهور هو الملك داود اكيد وانا نفس الشيء عن جد هيدي القصه كثير اثرت فيني واحنا عم نقراها اليوم بصموئيل الثاني 12 من العدد 15 يمكن فينا نقول وضرب الرب الولد الذي ولدته امراه اوريا لداود فثقل فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مضجعا على الأرض فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه على الأرض فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا وكان في اليوم السابع أن الولد مات فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات بكمل هون رح أختصره بيكونوا خايفين أنه يقولوا له أنه الولد مات بس بالنهاية هو بوجوههم بيحس هيدا الشيء فبيرجع بالعدد بيرجع بالعدد 19 بيقول ورأى داود عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد مات فقال داود لعبيده هل مات الولد؟ فقالوا مات فقام داود عن الأرض واغتسل ودهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل. فقال له عبيده: ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت: من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذائب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. كثير حلو هيدا مثل، كثير حلو عن جد. قديش داود الملك داود قديش ذل حاله، قديش تواضع أمام الله، وقديش هيدا مثل حلو تمار عن جد. قديش يعني نكر كل شيء، مش نكر عفوا هيدي الكلمة الغلط، بس حط كل شيء، حط كل شيء بتقوله بال عن هولد، قطع حاله عن كل شيء وتواضع أمام الرب. ويعني واو، أنا مع إني أنا بحس إنه لا، مفروض داود يكون حاسس بالذنب هون، لأنه هو هذا الشيء صار نتيجة غلطة يمكن. صحيح هو صحيح، بعد ما قتل أوريا على الأغلب. فانه انا اذا محله بقول انه لا يجي شو الرب عم يعاقبني، بس هو كان عنده يعني انا بحس بهالسبعة ايام اللي صامون اللي اختفى عن العالم وقعد يصوم صلي، بحس بيكون في قوه بيكون بتصير او في شيء بيسمعه او بياخده من الرب لحتى يوصل لهيدا السلام اللي عرف قام غسل اكيد انا بترجمه بقول حلق دقنه وظبط حاله وقعد اكل. والاحلى من هيك اخر جمله بقول انا ذاهب اليه واما هو فلا يرجع الي. قديش حلو، قديش تحسي انه داود متمسك بالشيء. ما بنعرف يعني انه عن جد عنده وعود الرب كانت بالنسبه له بظن يعني كثير اكيده لحتى هو خلص انه. والاحلى من هيك بالعدد 24: وعز داود بتشبع امراته ودخل اليها واضطجع فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب احبه. نحن ما بنعرف قديش في وقت مرق، يمكن مرق سنين طويله عانى فيهم داود، ما حدا بيعرف، بس الحلو انه وعز يعني انه في تعزيه بالاخير، يعني الرب ما راح يتركنا هيك. بالنهايه يمكن تعزيتنا تكون هون، يمكن تكون فوق، بس بالنهايه إلنا عزاء اكيد. شوفي شو حلو هيدا الشيء عن جد. و يعني داود مش اي حدا، داود هو الشخص المكتوب عليه حسب قلب الله، انه هيدا اللي كان على يعني مثل المفضل عنده، انه كان دائما حسب قلبه. انه شو حلو انه هيدا الشخص نزل. هيدي نقطه كثير مهمه، ايام نحن لما بنصلي ولما بنصوم كثير بنفكر انه لازم الرب يجاوبنا يعني بايه، وما بنحب نسمع لا، ولدرجه انه الرب بيقول لنا لا بس ما بنحب نسمع لا يا ابني لا، بس لا انا بضل بصلي للموضوع. فيمكن انها بالمره بس الرب بيستجيب بنعم بلا وبليس الان. فهيدا الشيء. والحلو كمان انه هيدا الصوم ما فيني اقول انا عنه انه الصوم ما جاب نتيجه، بس بالعكس الصوم عطى لداود عزاء. يمكن لو داود ما صام هالسبعة ايام كان تدمر نفسيا ولام الرب، ويمكن ما بنعرف شو النتيجه. فبظن هيدا بيجاوب على صديقتنا ايمان اللي اتصلت اول الحلقه واللي سالت انه لما بتكون مارق بظروف وباشياء صعبه وباشياء هذا شو لازم تعمل؟ صومي وصلي، مش هربا من هيدي الاشياء، لا اطرحيها قدام الرب، والرب بهيدا الصوم والصلاه. انا هيدا رايي ومن اختباري، رح لما شو ما كانت النتيجه لو كانت أسوأ شيء ممكن تتوقعي، رح يعطيكي القوه والقدره انك تتقبلي هيدا الواقع اللي انت الرب سمح فيه. اذا صار والرب كانت نتيجة مثلا سلبيه، اذا كنا عم نصلي ايام كثير ناس بعرف بتصلي لحدا بيكون كثير قريب عليهم بدهم يشفى، ما بيشفى هيدا الشخص. فلو انا برايي لو ما قطعنا بهيدا الوقت من الصلاه والصوم ما كان عندنا القدره انه نواجه الواقع، وكان رح يكون في كثير اسئله صعبه بين المؤمنين. وكثير بس لحتى زيد حبيت فكره انه احيانا نحن بنتهيأ يعني بالصوم نتهيأ لشيء يمكن رح نواجهه. يعني داود صام من لما عرف انه ابنه رح يموت، ما رح يجي هيدا الولد، فقرر انه يصوم. وبحط مثال الرب يسوع قبل ما يبلش خدمته 40 يوم نهار وليل صام وصلى، هيأ نفسه، بمعنى انه هيأ نفسه لحتى يبلش حياة اللي هي الحياة اللي كان جاية مشانها. فحبيت هيدي الفكرة، انه احنا دايما متعودين بس توقع المشكلة او كان نقول بالسوري بس يوقع الفاس بالراس منبلش منصوم ومنصلي، بينما في كتير من الاحيان ممكن تكون مثل ما قلت لحتى ناخد قوة من الرب لحتى نقدر نواجه مشكلة معينة، فمنحضر قبل يمكن ومنصوم ونقضي وقت مع الرب. كثير حلو. شو رايكم نروح نحضر الفيديو الثاني وبركي بنرجع من هيك بركي نرجع نكفي بنفس الموضوع نساعد الاخر على الصوم صحيح. خلينا نشوف الفيديو. The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that you, the biggest interest you, you take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I want to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God. I know now. Oh my God, do I know it. Until I'm in agony. Until I have been anguished over it. And all our projects, all our ministries, everything we do. Where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and they're going to hell? You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing your heart, his heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. The Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me. Don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. كثير حلو لانه عن جد عم فكر قديش كان عم يستعمل كلمه اغني او انجوش يعني هي الالم هي انه الله يكسرنا قديش نحن بنصلي بهالطريقه وقديش قديش يعني نحن بنستخدم هيدا الشيء الشفاعه البكاء الاسى يعني قديش نحن بحاجه لهيدا الشيء صحيح الحياه ايه عن جد بحاجه لهيدا الشوق لانه عم نحكي عن موضوع الصلاه وهذا هيدا الشيء اليوم اللي عم نحكي عنه في فريق بسوريا بكل هيدا الألم والشيء اللي عم يصير ما بعرف إذا رح أقول الاسم صح فريق المالتي ميديا السوري أو شباب المالتي ميديا السوري هنا فريق شباب وعاملين اليوم إيفنت صلاة فحبينا نتصل مع المسؤول أو المنسق العام للفريق الأخ بديع معنا هو على الهواء مساء الخير أخ بديع أهلا مساء النور كيفك؟ نشكر الله تمام حكينا مع بعض على الفيسبوك هلا بنحكي أول مرة مع بعض بالصوت كيفك؟ اهلا وسهلا يعطيكم العافيه عن جد هيك انا عم نتابعكم على طول على الفيسبوك وعلى الشات لما نقدر شكرا بديع لحتى ندخل بالموضوع مباشره اللي بنعرفه نحن انه انتم كفريق شباب مالتي ميديا اليوم بقلب هيدي الظروف اللي عم تعيشها سوريا اللي عم تعيشها من ظروف حرب معروفه للكل اليوم طلعتوا بشيء عملوه كثير ناس هو انه نعمل ايفنت صلاه عالمي بس اليوم انتم عم تعملوه يمكن بطريقه مختلفه بنحكي عن هذا الموضوع بتحكي لنا شو هو فريق اول شيء الشباب مالتي ميديا كيف بلش شو عرفنا عن حالكم هيك لحتى المشاهدين يعرفوا هلا نحن فريقنا له مبلش سنتين بلش تقريبا او بعد ما بلش الازمه بشوي حطينا كل جهدنا كشباب متطوع كشباب مختلف من كذا كنيسه فريقنا بيضم شباب وصبايا منوعين من كذا كنيسه من خلفيات مختلفة يعني لحتى يقدموا شيء برسالة مسيحية من خلال الميديا. وجمعنا كل هالرؤية كل هالمواهب برؤية واحدة جمعناها لحتى نعمل هالفريق. هلا الفريق تدرب واشتغل على اشياء بس صفة لازم يكون لنا لمسة على الارض يعني. اتفقنا في كتير اشياء تنعمل للصلاة تنعمل للصلاة بشكل عام بس احنا حبينا نعمل شيء شبابي نقدر هالمواهب الشبابية وقررنا نعمل ايفنت كبيرة للصلاة مشان السلام بسوريا. السلام هو يعني مفهوم السلام كثير عالم صلت بالله صلت بالنسبة لأنه يصير وكذا بس احنا حابين نقدمه كصورة هو كقوة للسلام يعني كخيار استراتيجي صار للشعب السوري بهالوقت. ونحن يعني كمسيحيين شباب مع هذا الخيار يلي متمسكين فيه بقوة ما انه بضعف يعني. وبدنا نصلي ونحن قوايا بدنا نصلي ونحن عنا ثقة بأنه بده يتحقق السلام بلدادنا وبدنا نشاركه مع كل العالم. لهيك عملنا ايفنت بيومين. اول يوم سميناه تحية سلام من سوريا للعالم. رح يشتركوا معنا عدد جوقات وفرق من مختلف الكنائس في سوريا. رح يكون بدار الاوبرا رح نقدم تحية سلام من سوريا. ثاني يوم ب 11 نيسان رح يشاركوا معنا بالصلاة. انا عم بحكي بسرعة يمكن لا رح يقدموا معنا اكثر من 30 دولة بالعالم رح يصلوا كرمال سوريا. واو ما بعرف شو بدي احكي قدام هيك. انا بنبسط بهيدي المبادرات لاني نحن انا هيدا ايماني انه بهيدا الوقت بلدنا اكثر شيء محتاجه له هو الصلاه. اكثر شيء محتاجه له هو انه نوحد قلوبنا كلنا ونصرخ تجاه هيدا البلد صرخه سلام. حبيت فكرتهم انه عم يحكوا انه بدنا سلام ما بدنا بس انه نحن بدنا نصلي بثقه انه يا رب جلوب سلام. سلام الرب بطرق مختلفة ما بنعرف كيف تكون بس نحن عم نصرخ يا رب عم نقولك عطينا انت سلام من عندك في بلدنا في قلب شعبنا. فكتير كتير حلو هيدا الشيء اللي عم يعملوا بديع. بعرف تمار اذا عنده شيء بتحب كمان تسألهم. اول شيء بديع كيفك؟ في معرفة تمام تمار كيفك انت؟ تمام شو الاخبار؟ ميرسي الله يعطيك. انه قدمت الفريق بهالطريقة الحلوة. ايه ولو اقل شيء فينا نعمله. عن جد انا لما كنتوا هون وحكيت معكم بتتذكر لما كنا بظهور شوير كثير انبسطت بالشيء اللي عم تعملوه. انا بتعرفوا انه انا كنت مستغربه انه هيدا الشيء كان ماشي بسوريا. سالتكم سؤال وقتها بديع هلا حابه ارجع اسالكم اياه على الهوا. سالتكم وقتها هل انتم اللي عم تعملوه عم بيكون محصور ضمن الشام ولا عم تتوجهوا للمحافظات الثانيه؟ هلا كخدمه فريق نحن بلشنا بالشام وعن جديد هلا في اول فريق عم يشتغل باللاذقية كاول فرع للفريق. بلش شغل من حدود شهرين باللاذقية وعم يشتغل وهلا هو عم يشتغل بشكل عملي معنا بهي الفعاليه لانه هو عم يشتغل بالشموع اللي بدها تتشعل. نحن في شموع هي دعم للفريق فنحن عاملينها والفريق اللاذقية هلا عم بلش شغل معنا ب 15 شاب وصبيه وان شاء الله بيكبر. نحن هون بالشام وصلنا لحدود ال 50 شاب وصبية وان شاء الله باقي محافظات اذا ربنا راد يعني رح اكيد رح يكون في فروع على لهم لنشوف كيف بده يصير التنسيق مع باقي هالمحافظات. ونحن عندنا كمان مندوبين عم يشتغلوا معنا من كذا بلد يعني في عندنا من بيت لحم وفي عندنا من مصر في عندنا مندوبين يعني متطوعين هيك يعني يحبوا يوصلوا لنا عم يوصلوا لنا انه التعاون معنا وتواصل معنا من غير بلاد لسوريا يعني. نظمنا مع الفريق مع بيت لحم نظمنا وقفه كرمال سوريا في الشهر الاول من هي السنه. وطبعا نشرنا الصور على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. احنا نشوف الصور هلا على الشاشه مثل ما حكينا لك مثل ما يمكن ما كل المشاهدين بيعرفوا بس حاليا نحن عم نتوجه كاعلام مسيحي بسوريا من طريق السوشيال ميديا. حلو كثير. هيدا شيء كثير حلو وانا بؤمن بالشيء اللي انتم عم تعملوه لانه انتم ببساطه عم تستردوا الفيسبوك لمجد الرب وهيدا الاعلام لمجد الرب. عم تعملوا رساله صحيحه كشباب مسيحي صحيح. عم تأدوا رساله حقيقيه فعن جد الرب يبارككم انتم عم تعملوا شيء عظيم. وانا كثير يعني المشاهدين شافوا انا عن جد لما شفت هيدا الشيء قلت هيدا الشيء عندنا بسوريا. هيدي الطريقه بالجرافيك وبالديزاين وهيدي الطريقه بالشيء مش بس شيء عادي يعني عم تعملوا شيء عن جد بروفيشنال محترف. الرب يبارككم اكيد كثير حلو اكيد اي شيء يعني لرسالة يسوع بأقل شيء نقدمه إنه نقدر نقدم مواهبنا بهي الطريقة بهالمجال يعني للثقافة المسيحية الإنسانية تطبق بشكل واقعي على الأرض من خلال شيء لامس الشباب كلياتهم يلي بوقت صار في عنا مثل معركة فكرية بدك تقول صح. صار بعد الشباب عن الكنيسة بعد وعن بعد صار في ضياع صار في فراغ يعني بهالوقت إن شاء الله بهالقصة تبع الميديا يقدروا يرجعوا الشباب نقدر نرجع بكلمة واحدة اللي هي الإنجيل موصلة لكل العالم مين رب يبارك خدمتكم بدي أنا عندي آخر شيء بس سؤال واحد هو رؤية الفريق يعني بالأيام الجاية هلأ أكيد نحن بنعمة الرب إذا الرب راد راح نجرب نغطي الحدث اللي راح يصير بالشام نجرب نعمل عنه ريبورت قد ما بنقدر من سوريا نجيب أشياء نتعاون معكم نعمل عن هذا الشيء ونغطي ريبورت للناس كمان تشوف اللي سمعت عن هذا الشيء تشوف العمل وبس بحب أسألك شو رؤية يعني أكيد في تحديات كثيرة قدام هذه الخدمة نعرف كثير انقسام بهذا الوقت اللي عم يصير بشعبنا فأنتوا داخلين بمحل صعب كثير حساس شو رؤية هذا الفريق بالأيام الجاية وشو المنتظر شو أنتوا كيف بتفكروا كفريق بحب أسمع منكم هيك هلا نحن رؤية الفريق هي رؤية الفريق واضحة إنه نستخدم التكنولوجيا الحديثة ونستخدم الثقافة اللي هي مشتركة بين الثقافة المشتركة بين المجتمع بين الرسالة المسيحية والرسالة الإنسانية إنه نمكن الشباب إنه يتدربوا على الإعلام والتكنولوجيا لحتى يقدروا يوصلوا الرسالة بطرقهم يعني نحن رؤيتنا إنه نمكن عدد كبير من الشباب يقدروا يشتغلوا على الثقافة مع الرسالة المسيحية بالإعلام بالنسبة للتحديات اللي عم تواجهنا تحدياتنا هي بهالأوضاع هي صعوبة التنقل صعوبة الخدمة بعدة مناطق لأن بعدة مناطق داير فيها الصراع بشكل في وتحديات الفريق يعني الحمد لله رغم كل الظروف إن كان هون أو باللاذقية الفترة الأخيرة اللي عم تصير حتى لو كان في قضائف عم ننزل على الكنيسة وعم نجتمع صارت شغلة بدها إرادة حياة صارت شغلة بدها يعني فوق قطعنا مرحلة الخوف إيماننا عم بيقوينا الحمد لله الشباب والصبايا متحمسين كتير لما ندعي لاجتماع بيجي لألغي للاجتماع عم بيكون عندهم حماس إنه ما بدهم يلتغى الاجتماع بدهم يجوا حتى لو صاير أي شيء إذا بتعرف منطقة أصوم وبتصاع إذا في قضايف بتنزل بشكل يومي تقريبا يعني. صحيح فهذه التحديات الموجودة بس نشكر ربنا إنه الكل عم يكون أكبر من هاي التحديات ونطلب من الكل عم يسمعونا يصلونا أكيد يا بديع نكون ما نضعف ونكون قد هاي التحديات ما يصير عنا فتور نضل بروح الحماسة نفسها ونضل عم نحارب كرمال كلمة الله مين مين أنا كثير مبسوط يا بديع أني تعرفت عليك وإني شكرا نور شكرا تبع كثير لألكم على تعريفكم للفريق واستضافتكم لنا نحن كثير بهمنا انه نتعاون بهذا المجال لمجد اسم الرب يعني ولنكون دائما يعني قد المسؤوليه اللي محطوطه قدامنا ما في شك يا بديع بديع اذا محتاج اي شيء كمان من هون فينا نساعدك نحن بس خبرني او خبر بيترا خلي بيترا تخبرني غير الصلاه لانه اكيد انا عن جد دائما بذكركم بصلواتي وفخورة بهذا الفريق بتمنى يعني بالنسبة لإذاعة الشهر بمحطة بقدر أعمل دعاية هلا خلال محطتكم للناس اللي عم يسمعونا إنه بإذاعة الشهر بتوقيت عالمي اللي هو جرينيتش الساعة 9 مساء حتى لو ما وصلت شمعة المبادرة تبع فريقنا يشعل أي شمعة من عنده ويصلي ليحل السلام من رئيس السلام ولحتى تخلص ونضل قوايا يعني تخلص الأزمة ونضل قوايا ونحقق السلام ونقدر نصنعه مثل ما ربنا صنعه وكان رئيسه للسلام أمين شكرا كثير لك يا بديع من أجل اتصالك من أجل الوقت أنك تشاركنا والرب عن جد يبارككم ويكمل معكم بكل خطوة ويقيم من خلال هذا الفريق رجال صلاة ونساء صلاة آمين هيدي صلواتنا لأنه بلدنا محتاجة بهيدا الوقت لهدول الأبطال الإيمان. عن جد أنا بشوف هدول الشباب اللي بعدهم متمسكين بالأمل رغم كل الظروف اللي اليأس الصعبة. يعني إحنا بنحكي ونتحرك هون ونشكر الرب، نحن يمكن بعاد عن البلد بس بعرف ظروف اللي جوا البلد قديش صعبة، بعدهم عم يتحركوا، بعدهم عم يعملوا، بعدهم عم يجربوا يشتغلوا، ومع أنه ما فقدوا الأمل. فهيدا شيء بيشجعني وبيحسسني أنه خصوصا أنه هيدا الفريق ولد بالألم، يعني ولدوا بهيدي الفترة. صحيح. طيب شو رأيك يكون بركب ناخد بريك عن الحكي ونسمع لترنيمة سوا، مع أنه ما بينشبع من الحكي. نسمع لترنيمة يلي هي Thank You Jesus for the Cross من Harvest Bible Church أو Chapel. خلينا نسمعها سوا ونرجع لكم. طبعا اكيد بنحب نشكر كل شخص شاركنا برايه. حابه هلا اقرا راي صديقنا باسل، بيقول الله معكم اصدقائي واخوتي الاعزاء في برنامج مني الك. انا اعتذر منكم لعدم مراسلتي لكم الاسبوع الماضي وذلك لاسباب ميدانيه. عرفت ان موضوع البرنامج في هذه الليله هو عن صوم والصلاه في هذه الايام العصيبه التي يمر بها وطننا الحبيب سوريا. اتمنى صوما مقبولا ومباركا للجميع. اخترت لكم هذه الصلاه من اعمال الرسل وفيما هو مجتمع معهم، اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أمين. يا رب أنت معونتي وقوتي في كل حين. نشكر صديقنا باسل طبعا على رأيه، نشكر كل المسجات اللي وصلتنا اليوم. في إيميل من هبة وفايز من العراق، وجهنا تحية كتير كبيرة، بيقولوا يا حبايب قلبنا شلونكم، مشتاقين موت إلكم واشتياقنا ما بينوصف بالكلمات. احنا متأسفين لان بدنا نتصل بيكم بس فرق الوقت فينا كتير وما بيسمح انه نحضر البرنامج او نتصل، بس اكيد انتو بقلبنا وفكرنا دايما، مستحيل ننسى احلى اخوة إلنا. حبيت ابارك لجويس وقول لها الف الف مبروك على ولادة البيبي الجديد والف الحمد لله على السلامة. صلاتنا انه تكون بنتك انسانة مباركة، ربي يحفظها إلكم ويحميها. وحابين نعرف اخبار جويس، ان شاء الله تكون بالف خير. هي كثير بالف خير. سلامنا لك يا اغلى اخ رواد واغلى اخ جيمي، وسلامنا لاخ تمار نحب نتعرف عليها ايضا. بالنسبه لموضوع اليوم عن الصوم والصلاه، فاحب اقول انه الصوم في البدايه هو اختبار مع الله ومسيره تجعلك تتعمق اكثر بعلاقتك مع الله وتنكر نفسك بشيء تحبه من اجل المسيح. لا يهم ان يكون طعام بل اي عاده سيئه تفعلها عاده في حياتك تبعدك عنه. اما الصلاه فهي الباب الاساسي للدخول الى محضر الله، هي اساس العلاقه مع الاب السماوي. فبدون الصلاه لا يوجد صوم. الرب يبارككم ويحميكم وقبلتنا لكم جميعا. ثانك يو. وصل يا فائزه هبه، ونحن كثير عن جد مشتاقين عن جد جدا كبل مبارك، عن جد بنشكرهم على رأيهم انه ما شرط يكون انقطاع عن الطعام بس صحيح في يكون اشياء ثانيه، انقطاع عن الفيسبوك مثلا. مثلا هيدا اللي عملتيه بعد مشاركه شيء او حدا. نعم. في بعد مشاركه؟ لا هلا مش هلا. اوكي غشيتيني لا بس بركي نحن بنكمل شوي. تمار كنا عم نحكي عن الصوم وقلنا انه في كثير امثال بالكتاب المقدس عن الصوم، وبنذكر هيك بشكل كثير موجز عن أستير. قديش بنعرف أستير هي وشعبها قديش كانوا بخطر من الملك حمان، بقى قديش صلوا وقديش صاموا وتضرعوا لانه كانوا بخطر، كانوا رح يعني قديش هيدا الشيء. انه كمان كنا عم نحكي كمان الجواري تبعها للملكه أستير هن كمان صاموا، بقى قديش كان هالشيء عم كمان مرتين بقول عم بيتواضعوا امام الرب يلي بده يقيمهم من هيدا الوضع الصعب يلي هن فيه. وكنا وقت حكينا انه احلى شيء كمان بالموقفين انه بس يصوموا بس عم ياخذوا هذا القرار انه يصوموا لفتره معينه بيكونوا سلموا كل شيء للرب. فحتى هي بتقول له لمردخاي انه خلص انا رح صوم وصلي، صوموا انتم صلوا وبعد ثلاث ايام رح ادخل على الملك، وان هلكت يعني عرفي حالها انه انا بس أنا عم بعمل الرب. يلي صحيح. وكمان بنفكر بشعب نينوى يلي الرب وصل يونان روح احكيهم وقول لهم انه هن رح يهلكوا، بس وقت عرفوا بهذا الخبر اكيد الشعب كثير زعل. بس حبيت اقرا، كنت فاتحة وضيعتها، بس على كل الأحوال نحن كلنا بنعرف القصة إنه من بعد ما عرف الشعب إنه الله بيريد إنه يهلك المدينة، شو عملوا؟ خلعوا رداءهم ولبسوا مثل هلا بنقول بالعربي مش عارفه شيء مبهدل كثير، حطوا حتى رماد، الكل صام انه من صغيرهم قالوا من صغيرهم لكبيرهم. قديش عن جد حتى الملك ووقت الرب شاف شو صار معهم وقديش تابوا وقديش عم يرجعوا عن خطائهم وعم بيتوبوا، قديش تحنن عليهم. خلص مش مشكله هاي التاريخ، يعني بس كنت حابه لانه حسيتها كثير اذا بدك انت للعشرة. هي ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوما واحد وإلى آخره بقى بلش وتراح لعندهم. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. يعني ما ترك حدا من المدينة إلا ما كان عم يتدلل. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظائمه قائلا لا تذق الناس ولا البهائم. على كل الأحوال عم بيحكي عن كل هول الأشياء. آخر شيء وليتغطى بممسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجع كل واحد عن طريقه الردية. هون عم نشوف التوبة صح. وعن الظلم الذي في أيديهم لعل الله يعود ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. بعدين بيقول فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. بقى قرر الرب خلاص أنا شفت هالشعب ندم على يلي عمله وأنا قررت أنه ما أهلك المدينة. كثير حلو هذا الاختبار وهذا الشيء اللي عم نحكي فيه كل الوقت اليوم عن موضوع الصلاة. هذه الآية اللي كمان كثير بحبها وكثير بتعز علي من أخبار الأيام اللي بتكمل اللي أنت عم تقولي اللي بتقول إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. هذه الكلمات كثير كلمات مهمة وقوية. ليش؟ لأني الصلاة مش بس بتعمل لكن الصلاة بتغير. الصلاة بتغير أول شيء بالشخص. يعني هيدي الآية إذا بنقراها لكم ندخل شوي فيها بالتفصيل. أول شيء غيرت بالشخص اللي هو إجا تواضع قدام الرب تخلى عن كبريائه. مثل ما كنا عم نشوف إنه عندهم الصوم كان فيه مسح هو اللبس الأسود اللي بيكون والكله حزن وكذا كانوا حزينين عن نفسهم. فبإنه صلى طلب وجه الرب قال له يا رب أنا برجع عم توب قدامك عن كل طرق الردية. مش بس عم توب لكن عم يرجع عم يعمل خطوة إنه أنا خلص عم برجع عم بترك هيدا الشيء نهائيا. وكان هيدا الشيء حقيقي قدام الرب. رب بيرجع بيغفر خطيتهم بيغفر خطيتي وبيبرق أرضي بتنال حتى أرضي بركة. كتير بحب أقول لكل الناس اليوم لأنه نحن صايمين لأنه في ناس صايمة ولأنه في ناس عم تصلي الصلاة مش هي رغبتي. هيدا الشيء أساسا بيوقف الصلاة بيوقف بركة الصلاة على حياتك. بإنجيل يوحنا برسالة يوحنا الأولى في هذه الكلمات كتير حلوة. هذا هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. يعني هذه الكلمات بكل بساطة ما تطلب نحن نطلب منه كل شيء بس لما عم نصلي لقضايا حساسة خلينا نقولها هيك بالمختصر مثل بلدنا مثل أشياء معينة بترجاكم ما تصلي شو مشيئتك أنت. قل له يا رب أنت شو مشيئتك تجاه هيدا البلد, أنت شو مشيئتك تجاه هيدا الشعب, أنت شو مشيئتك تجاه هيدي القضية لحتى الرب يعلن عن مشيئته لحتى الرب يتكلم لحتى الرب يغير ويبدأ يورجي انه شو بوادر الحل. فانا كثير متشجع وحس انه بهيدي الايام عم يقيم الرب عن جد ناس مصليه بكل محل. يعني كمان مره ثانيه مش انه عم نحكي اليوم مثلا نحوك اعيننا الشيء اللي عم يصير بلبنان, هيدا الشيء عم يغير شيء بلبنان, عم يغير الأجواء الروحية لأنه في ناس من كل الكنائس عم تجي عم تجتمع مع بعضها عم تصلي عم تتوحد عم يكون عندها حلم واحد وين تشوف مجد الرب في كنيسته بلبنان. فهيدا الشيء كتير حلو. هيدا الشيء عم يغير. هيك حركة بلشت باثنين اللي هن كلود وجوني. اثنين كانوا بيصلوا مع بعض الرب كلمهم أنه أنا مشتاق أعمل هيدا الشيء بلبنان. بلشوا يعملوا شيء يا رب نحن ما بنعرف شو نعمل لكن نحوك أعيننا وقدروا يعملوا أشياء. كلنا بنشهد وبنعرف أنه فوق طاقتهم المادية فوق طاقتهم كل شيء. يعني فوق كل طاقتهم لكن قدروا يعملوا هيدا الشيء مش بيقوتهم بيقوت الرب فتح قدامهم طرق. اليوم عم نشوف تأثير روحي غير عادي. الرب يقيم هدول رجال الصلاة بكل كنيسة بكل محل لحتى نشوف هيدا التغيير الحقيقي ونشوف نهضة حقيقية عن جد عم تصير بوسط شعبنا ونكون عن جد هيك ما بعرف مشتعلين بنار صلاة كل الوقت وعم نصوم مش بس عن الأكل، عن الفيسبوك كمان لازم نصوم عن الفيسبوك عن جد. عم تفتش. لا لا أنا مش أنا عم بحكي مع حالي أنا شخصيا. على فكرة أنا مع فكرة أني الصوم مش بالضرورة عن الأكل. ايه أنا اختبرت بوقت معين الصوم هو أي شيء بالهيك أو أي شيء أنت بتحسس نفسك أنه أنت كثير بتحبه أنا بدي أجي أطرحه. أنا مع هيدا الشيء يعني عادي إذا الناس صامت عن الفيسبوك. فأنا شخصيا ما في أي رأي لاهودي مشان ما أنا بركي حبيتك بس بركي تن الخلاصة حبيت أقول شغلتين. بمتى الستة ربي يسوع هنا عم يتكلم عن الصلاة والصوم وبيقول وإذا صليتم فلا تكونوا مثل المرائين يحبون الصلاة قائمين في المجامع ومفارق الطرق ليشاهدهم الناس. الحق أقول لكم هؤلاء أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل غرفتك وأغلق بابها وصلي لأبيك الذي لا تراه عين وأبوك الذي يرى في الخفية هو يكافئك. كمان بيرجع بيقول كمان أكيد بخبرنا عن الصلاة الربانية. بعدين بيرجع بيقول ب16 وإذا صمتم فلا تكونوا عابسين مثل المرائين يجعلون وجوههم كاحلة ليظهروا للناس أنهم صائمون. عم نشوف هون أنه الرب يسوع عم بيقلنا ما تعملوا هالاشياء لغيركم. صح. عملوا لغيركم تيشوف. بدكم تصوموا بدكم تصلوا على راسي وعيني بس بدي اياكم تعملوها لانه انتم بدكم تعملوها من قلب مكسور من. صح. قلب طاهر من قلب حابب بيعمل هيدا الشيء مش كرمال الناس تشوفهم. واخر شيء بس حبيت انهي بيوئيل الإصحاح الثاني العدد 12 بيقول يقول الرب توبوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والندب مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. عم نشوف قديش هيدا هو عمل هو مثل بيقول عمل خارجي تعبير خارجي لواقع داخلي صاير فينا. بقى بصلي كل واحد منا عن جد يكسر قلبه قدام الرب. أمين. وهيدي هي الصلاة والصوم الحقيقي نكسر حالنا قدام الرب نقول يا رب نحن منتواضع أمامك بظرفنا الصعب بحالتنا بركة اللي نمرق فيها الوقت اللي نحن مش عارفين شو عم نعمل. يا رب عنا حاجة خاصة يا رب أنا بس فقط بدي ترجع تنعشني تعيدني تنعشني روحيا. وعن جد نصلي إنه يكون هيدا وقت بركة نحن نرجع نختبر الرب بطريقة جديدة. أمين. بقى هيدا الصلاة لكل شخص انه كل واحد يقول يا رب مزق لنا قلبنا وعطينا انه نشوفك. أمين. سو شو رأيكم هلأ من بعد كل هيدا؟ أوكي. خلينا نروح على كليب لرواد يلي هو أحييتني وعن جد بالفعل هيدا اللي بيعملوا فينا الرب بيحيينا وبيعطينا حياة جديدة. خلينا نرنمه سوا. يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق إليك يسوع ألجأ في وقت الضعف يداك يسوع تجذبني من وسط الضيق أحبك أحتاجك إلى الآباء خطيئتي سحقت الموت بقدميك انتشلتني من شر كان موجا حولي سيغرقني مددت يدك حميتني يحبني في قلبك أسكنتني من يدك أطعمتني بدمك افتديتني مت لأجلي على الصليب محوت خطيئتي سحقت الموت بقدميك انت جلتني من شر خطيئتي سحقت الموت بقدميك انت جلتني من شر كان نارا حولي سيحرقني سفكت دمك احييت طيب لكن احنا رجعنا هلا ماشي عم نضحك خليني افضح عم نضحك لان طبعا يلا انت هيك انا رح احكي لك لا شفتي لو حكيت من الاول شو كان صار وخلصتي فوتي بالموضوع لنشوف هلا تمار انا بحبك تمار طيب حابه بس اقرا هلا ايميل هلا وصلنا رح نفاجئك فيه ونسميه هذا ايميل طازه ايه طازه اوكي الايميل بيقول رح ترجمه فورا من حق من وحده يمكن اسمها جينا بتقول الرب يبارككم انا ما بعرف اسماءكم بس انتم اكيد عم تساعدوا ناس تابعوا هيدا العمل الجيد مكانه بيكون في محبه رح يكون في الله المحبه هي عالميه سواء كنت ملحد مسلم او مسيحي كثير كثير حبينا هيدا بشجع عن جد خصوصا انه شخص ما بيعرف حتى اسماءنا فواضح انه شخص ما كثير بيعرفنا او بلكي هو عم بيقلب هي عم بتقلب على التلفزيون وشافت بقى نايس. شكرا يا جينا اذا عم تحضرينا اكيد بليز ضلك عم تحضرينا نحن كل خميس على الساعه 9 بدنا نحن برنامج مني لك هي اسمها تمار انا اسمي جيمي هو اسمه نور بعد في عنا شخص اسمه رواد وشخص اسمه جويس بقى اني anyway حكيت كثير تفضل كملي غالبا ضاعت غالبا ضاعت خليكي ما تعود طيب عبد المؤمن رح اقرا لك الاشياء اللي كتبت لنا اياها بيقول لك عبد المؤمن او بيقول لنا غرف قلبي ليست للاجار قديم ليست لاجار قديم ولا اجار جديد ولكن تمليك اكيد لرب العهد القديم والجديد امين كثير حلوه هي ايوه يا وفي عبد كمان وحده كمان لعبد المنعم ايه بيقول لنا احبائي كيفكم يا رب دائما بخير فقد تعلمت من الجميله المؤمنه جيمي ان احبكم كحبي لنفسي لا اكثر بالفعل انا احب عيني لانها تراكم وانتم اجمل ما خلق الله واحب اذني لانها تسمع منكم اجمل كلام وهي كلمه الله واحب روحي لانها تسمو بصلواتكم الى الله واحب نفسي لانها تحبكم ولكن ليس لنفس الدرجه لانها اي نفسي لانها لا تستطيع ان توفيكم قدركم وحقكم شكرا جزيلا للجباره الرقيقه تمار صاحبه القلب الجميل شكرا عبد المؤمن وسلامي لرواد ومريان ملحوظه ارجو ان تقل الاضاءه بالاستوديو فوجود نور كافي جدا حبيت بليز طفي الاضاءه وينك يا توني طيب في رساله ايميل شاركنا فيه نيكولا من برنامج فالومي نوجه له تحيه طبعا هي عن قصه كثير لها معنى فرح اقرا لكم اياها ان شاء الله اقدر اقراها مظبوط بخبروا عن كنيسه فيها صليب كبير عليه يسوع بيقصدوه الناس حتى يطلبوا النعم منه بيوم اجى ناسك قالوا ليسوع يا رب حابب شاركك الامك خليني انصلب محلك برد يسوع رح اقبل بس بشرط انك بتضل ساكت شو ما شفت طلع الناس هيك على الصليب والناس ما انتبهوا للتغيير وبقيوا يجوا يصلوا ويتضرعوا للرب. اجى زلمه يغني كثير وبس فل نسي شنطه مصاري والناس هيك ساكت. بعدين اجى رجال فقير لقى المصاري انبسط كثير واخذهم وفل والناس هيك ساكت. رجع وصل شاب مسافر بالباخره عم يصلي شوي بيجي الغني وبيتهمه بسرقه المال. هون الناس هيك ما بقى قدر سكت وبس اجوا الشرطه خبرون الحقيقه وما انحبس المسافر وركض يلحق باخرته. بيقول يسوع للناسك نزل من عندك ما عرفت تسكت. اعترض الناسك وقال له يا رب ولو بدك يعني شوف حدا عم ينحبس ظلمه اسكت. جواب يسوع اكيد لو عارف انه هيدا الغني رايح يعمل عمليه مخدرات بالمصاري وانه الفقير بحاجه كثير لهي المال وانه المسافر لو انحبس كانت سبقته الباخره اللي عم تغرق هلا بالمحيط وما كان مات. لو كنت عارف كل هدول كنت سكتت. اخوتي اوقات ما بنفهم عربنا او ليش صار هيك بس الاكيد انه كل شيء هو لمصلحتنا. ما تنسوا انه الله بي وبيعمل المستحيل تيحمينا نحن اولاده اول شيء من حالنا وبعدين من كل شيء ثاني. والله معكم كثير حلوة. شكرا نيكولا على هذا الايميل. واو في شارك صورة بس اوكي يلا. على الاغلب بعتها رافي هلا في اعمل تشيك بس لما كنا عم نحكي على القيادة فبعت لنا صورة كيف بيكون البوس اللي هو حلوة وكيف بيكون الليدر. واو حلوة حبيت. طبعا القائد هو اللي تحت بس اكيد لا باين من الكلمة بوس يعني. فبنشكر نسيت بصراحة اني مثل الطلاب شكرا. بعد في شيء حابه تشاركيه تمار ولا لا؟ مشكور رافي بس هو اللي بعث المسج. اوكي شكرا لك رافي. لكن قبل ما تخلص حلقتنا بركي بنروح سوا على كليب يلي هو اسمه جاستس لويليام ويكسلي وراندو واكيد بنرجع تنقلكم باي. خلينا نسمع سوا ونرجع لكم. So many people, culture, color, narrow-minded, don't understand each other, makes way for hatred, blinded by religion. Don't tell me that I'm living in a free world. I look higher, kulla tama. طيب لكن باي منقلكم باي باي باي باي باي نشوفكم الحلقة الجاي. يلا سي يو باي باي عشمال هي مين هي جميلة.